جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزر، وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما، ولا يجوز إخراجها إلا بنية، والأفضل أن يفرقها بنفسه ويقول عند دفعها هو وآخذها ما ورد. والأفضل إخراج زكاة كل مال في فقراء بلده، ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزاك إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد وماله في آخر أخرج زكاة المال في بلده وفطرته في بلد هو فيه. ويجوز تعجيل الزكاة لحولين فأقل ولا يستحب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وبعد، تقدم لنا ما يتعلق بزكاة العروض، وعرفنا أو ذكرنا ما يقصد بعروض التجارة، وهل تجب الزكاة في عروض التجارة، وأن العلماء رحمهم الله اختلفوا ذلك على قولين: القول الأول وجوب الزكاة فيها، وهو قول جماهير العلماء منهم الأئمة الأربعة، والقول الثاني وهو رأي الظاهرية أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة. وتكلمنا أيضا عن شروط وجوب الزكاة في عروض التجارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، وحكم ما إذا أبطل، ما إذا أبدل نصابا زكويا بنصاب آخر، هل ينقطع الحول أو لا ينقطع الحول إلى آخره. تقدم الكلام على هذه المسائل. ثم شرعنا بعد ذلك في زكاة الفطر، وذكرنا شروط وجوبها، وهل يجب على المسلم أن يخرج زكاة الفطر عمن يمول، يعني من ينفق عليه، هل يجب عليه أن يخرج عنه زكاة الفطر إلى آخره. وذكرنا خلاف أهل العلم في وجوب إخراج زكاة الفطر عن الزوجة، وكذلك أيضا عن الأولاد والآباء، وعن من أنفق عليهم أو من ينفق عليهم هل يجب عليه إلى آخره. ثم بعد ذلك شرعنا فيما يتعلق بأوقات زكاة الفطر، وذكرنا أن زكاة الفطر لها خمسة أوقات: الوقت الأول وقت الوجوب، وأنها تجب بغروب الشمس من آخر يوم من أيام رمضان، وهذا قول جمهور العلماء رحمهم الله، وعند الحنفية أنها تجب بطلوع الفجر من يوم العيد. وذكرنا دليل كل وما يترتب على هذا الخلاف. الوقت الثاني وقت الجواز، وأنه يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، وقال الإمام مالك رحمه الله أو ثلاثة أيام، وقال الشافعي يجوز أن تخرج من أول الشهر، وعند الحنفية أن إخراجها لا حد له، فلو أخرجها لسنة أو سنتين قبل العيد لسنة أو سنتين إلى آخره فإن هذا جائز ولا بأس به. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويوم العيد قبل الصلاة أفضل. هذا هو الوقت الثالث، هذا هو الوقت الثالث من أوقات زكاة الفطر، وهو وقت الاستحباب، فنقول وقت الاستحباب أن تخرج صبح يوم العيد، يعني تخرج صبح يوم العيد، ويدل لذلك حديث ابن عمر وحديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراجها، أو نعم حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تخرج قبل الصلاة، وأيضا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. قال: وتكره في باقي، هذا هو الوقت الخامس، وقت الكراهة. ووقت الكراهة في باقي أي يوم العيد، يعني وقت الكراهة من بعد صلاة العيد إلى غروب الشمس، هذا وقت كراهة. فيكره أن تخرج صدقة الفطر أو زكاة الفطر في سائر يوم العيد إلى غروب الشمس. ويؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أنها تجزي، أنه يكره وأنها تجزي، هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني، نعم الرأي الثاني، رأي شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم، أنها لا تجزي، أنها إذا أخرت قبل، أنها إذا أخرت إلى ما بعد صلاة العيد أنها لا تجزي. ودليل ذلك ما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فسماها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الصلاة الزكاة، وسماها بعد الصلاة بالصدقة، مما يدل على أن وقت الزكاة وقت الإخراج قد انتهى. وهذا القول يعني اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله ابن القيم هو الأقرب في هذه المسألة. وعلى هذا نقول: لا يجوز للمسلم أن يؤخر إخراج زكاة الفطر حتى تنتهي صلاة العيد، هذا لا يجوز ومحرم، لأن وقتها ينتهي. ومن أخرها إلى أن انتهت الصلاة فإنها لا تجزي ولا تقبل منه على أنها زكاة، ولكنها صدقة كسائر الصدقات. لكن إذا لم يتعمد الإخراج، كما لو نسي أن يخرجها، أو أنه أكره على عدم الإخراج، أو أنه جهل، أو أنه نسي أو أكره أو جهل، كان له عذر، أو فاجأه العيد في مكان كصحراء لا يتمكن من الإخراج، أو وكل شخصا يقوم بإخراجها ولم يقم بإخراجها، فنقول في هذه الحالة ما دام أنه معذور فإنها تجزئ منه ويخرجها. لكن إذا أخرها إلى ما بعد صلاة العيد بلا عذر، فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ظاهر في أنها لا تجزئ عنه. قال: ويقضيها بعد يومه آثما، هذا هو الوقت الخامس من أوقات زكاة الفطر، وهو وقت القضاء والتحريم، وقت القضاء والتحريم، يعني إذا أخرها إلى ما بعد يوم العيد، غربت شمس يوم العيد وهو لم يخرجها، فإنه يأثم وعليه أن يتوب إلى الله عز وجل. وهذا على المذهب، يعني هذا على المذهب الذين يرون أنها تجزئ حتى ولو أخرها بعد الصلاة. لكن كما ذكرنا أن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنها إذا أخرت إلى ما بعد صلاة العيد فإنها لا تجزئ، لما تقدم من حيث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لكن على المذهب إذا غربت شمس يوم العيد وهو لم يخرجها، فإنه يدخل عليه وقت القضاء، يقوم بقضائها مع الإثم، وليس لذلك حد، هذا المشهور من المذهب. والصواب في هذه المسألة أن التحريم أن يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد، أنه إذا أخرها إلى ما بعد صلاة العيد فإن هذا محرم ولا يجوز. قال رحمه الله: فصل. ويجب صاع، ويجب صاع من بر أو شعير أو دقيقهما. دقيق البر ودقيق الشعير يعني الطحين المطحون. البر إذا طحن يسمى هذا الطحين دقيقا، أو سويقهما، نعم، من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما، أي سويق البر أو سويق الشعير، وهو ما يحمر يعني يعرض على النار ثم بعد ذلك يطحن، يعني يعرض على النار ثم بعد ذلك يطحن، هذا يسمى بالسويق، يعني يسمى بالسويق. قال: من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقط. الأقط هذا يستخدم من اللبن المجفف، يستخدم من اللبن المجفف. فعندنا الآن مسألتان: المسألة الأولى قدر زكاة الفطر، وأن قدر زكاة الفطر صاع، وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى، وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. ودليل ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط. وأيضا نعم، وكذلك أيضا هو قول أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة ساره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأنه إذا أخرج من البر فإنه يجزئه أن يخرج نصف صاع. الرأي الأول أنه لا بد أن يخرج صاعا حتى ولو أخرج من البر. الرأي الثاني رأي أبي حنيفة أنه إذا أخرج من البر فإنه يكفيه نصف صاع. واستدلوا على ذلك بأن معاوية كما جاء في الصحيح قدم من الشام وخطب الناس في المدينة، فقال: أرى أن مدين من سمرة الشام، مدين من سمرة الشام يعني البر، يعدل صاعا من شعير. فأخذ الناس بذلك، أخذ الناس بذلك، وتابعه على هذا كثير من الصحابة مثل عثمان وعلي بن أبي طالب وأبي هريرة وجابر بن عباس وأسماء بنت أبي بكر وابن الزبير، كلهم أخذوا بقول معاوية، لأن معاوية قال: أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من شعير. لكن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه لم يوافقهم على ذلك، وقال: لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا، نعم لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه، نعم. معاوية قال: أرى أن مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فلا زال أخرجه كما كنت أخرجه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يخرج صاعا. والصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه أبو سعيد، وهو قول جمهور العلماء رحمه الله، وأنه لا بد من صاع في زكاة الفطر، سواء أخرج من البر أو من الشعير أو من التمر إلى آخره، هذا الصواب في هذه المسألة. وأما قول معاوية رضي الله تعالى عنه أرى أن مدين من ثمر الشام يعدل الصاع من تمر، فهذا الجواب عنه من وجهين. الوجه الأول أن هذا اجتهاد في مقابلة النص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقول الصحابي إنما يؤخذ به إذا لم يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني أن معاوية رضي الله تعالى عنه خالفه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فخالفه أبو سعيد الخدري، وكذلك أيضا ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فرأوا أنه لا بد من صاع، لا بد من صاع من البر. فالأحوط في هذه المسألة وما ذهب إليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، قال رحمه الله: من بر أو شعير أو دقيقهما أو سويقهما أو تمر أو زبيب أو أقد وثمر، فإن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات ويدخر. المشهور من المذهب أن زكاة الفطر لا تجزئ إلا من هذه الأصناف الخمسة: البر، الشعير، والتمر، والزبيب، والأقد. فإذا كان واجدا لهذه الأصناف الخمسة فإن غيرها لا يجزئه. فإن عدم هذه الأصناف الخمسة، قال المؤلف رحمه الله: إن عدم الخمسة أجزأ كل حب وثمر يقتات. إذا عدم هذه الأصناف الخمسة فإنه يجزئه كل حب وثمر يقتات. فالمجزئ الواجب أحد هذه الأصناف الخمسة، إن عدم هذه الأصناف الخمسة فإنه يجزئه كل حب وثمر يقتات. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهم يستدلون على هذا بحيث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقد. هكذا جاء في حديث أبي سعيد، عدد هذه الأصناف الخمس: صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقل. الرأي الثاني في هذه المسألة، نعم، الرأي الثاني في هذه المسألة أنه يجزئ كل ما كان من قوت البلد. نعم، الرأي الثاني أن ما كان من قالب قوت البلد فإنه يجزئ. من غالب قوت، يعني ما كان من غالب قوت البلد فإنه يجزئ، سواء كان من القمح أو من الشعير أو من السويق أو من السمك أو اللحم أو نحو ذلك. وهذا قول المالكية، نعم هذا قول المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وابن القيم. الرأي الثالث، نعم الرأي الثالث، أنه لا يجزئ في زكاة الفطر إلا ما يجب في الزكاة، وهذا قول الشافعية. وما هو الذي يجب في الزكاة عند الشافعية؟ تقدم لنا أن الذي يجب، الذي تجب فيه الزكاة عند الشافعية من الحبوب ما جمع وصفين، هما الاقتيات والادخار. نعم، الاقتيات والادخار. وعند الحنفية أنه لا بد أن يخرج من البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب، البر أو الشعير أو التمر أو الزبيب أو دقيق البر أو دقيق الشعير. والصواب في هذه المسألة، يعني الصواب في هذه المسألة ما ذهب إليه المالكية، وأن ما كان قوتا للبلد، يعني إذا كان الغالب أن هذا الشيء هو قوت البلد فإنه يجزئ، سواء كان من هذه الأصناف الخمسة التي عددها المؤلف رحمه الله تعالى أو كان من غيرها. فلو كان قوت البلد هو اللبن أو الحليب، أو كان قوت البلد هو السمك ونحو ذلك، نعم، فنقول بأن هذه الأشياء مجزئة. فلو كان قوتهم الرز أو كان قوتهم السمك أو كان قوتهم اللحم أو نحو ذلك من الأطعمة التي يغلب على الناس أنهم يقتاتونها، فنقول بأن هذا مجزئ. وهذه الخمسة التي عددها أبو سعيد، كانوا يخرجون صاعا من طعام وصاعا من شعير وصاعا من تمر وصاعا من زبيب وصاعا من أقط، نقول هذه الخمسة التي كانت تخرج في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه هي الغالب على قوت البلد، يعني هي الغالب على قوت البلد في ذلك الزمن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: لا معيب، فلا يجزئ المعيب. فإذا كان الحب معيبا كالمسوس أو المبلول ونحو ذلك، أو الثمر إذا كان معيبا كان الثمر المعيب ونحو ذلك، فنقول بأنه لا يجزئ. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ولا خبز، أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله لا يجزئ الخبز، الخبز لا يجزئ. لماذا؟ لأن الخبز خارج عن الكيل والادخار، والمؤلف لا يجزئ الخبز لأن الخبز خارج عن الكيل والادخار. والقاعدة كما ذكرنا أنه إذا غلب أن هذا الخبز هو قوت البلد، فنقول بأنه يجزئ. بل القول بالإجزاء هنا أولى، لأن الفقير كفي مؤونة العجل والخبز ونحو ذلك، لكن هنا لا يقدر بالكيل وإنما يقدر بأي شيء؟ بالوزن. يعني لا يمكن أن نقدره بالكيل وإنما نقدره بالوزن. وعلى هذا الصاع كما تقدم لنا صاع 4 أمداد بالكيل، لكنه بالوزن كم يساوي؟ ها؟ ذكرنا قولين فيما تقدم، بالوزن ها كم يساوي؟ القول الأول 2040 جرام، القول الأول أنه بالجرامات أي بالوزن يقدر 2040 جرام، والقول الثاني القول الثاني ها 2240. ومثل ذلك اليوم مثل ما يسمى بالمكرونة، اليوم هل تجزي هذه المكرونة أو لا تجزي؟ على كلام المؤلف رحمه الله أنها لا تجزي، والصواب في ذلك أنها تجزي. فإن كانت إن كان حبها صغيرا فنقدرها بالكيل، وإن كان حبها كبير فنقدرها بالوزن. قال رحمه الله تعالى: ويجوز أن يعطى الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه، أي لا بأس أن تعطي الجماعة صاعا واحدا يقتسمون أو فيما بينهم. فلو أن مسلما أخرج صاعه وقسمه بين اثنين جاز هذا. ويدل لذلك أن الشارع قدر المعطى ولم يقدر من يعطى. في زكاة الفطر، في كفارة اليمين، الشارع قدر من يعطى 10 مساكين، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، قدر من يعطى. أما في زكاة الفطر فالشارع قدر المخرج المعطى لكن لم يقدر من يعطى. كذلك أيضا يقول لك المؤلف رحمه الله وعكسه، يعني لو أن جماعة أعطوا فطرتهم لواحد جاز ذلك. ودليل ذلك أن الشارع قدر المخرج ولم يقدر من يخرج إليه، فما نقول بأن هذا جائز ولا بأس به. فقيل في مسألة وهي إخراج القيمة في زكاة الفطر، نعم، هل تجزئ أو هل يجزئ إخراج القيمة في زكاة الفطر، أو نقول بأن هذا غير مجزئ؟ العلماء رحمهم الله قولان. القول الأول وهو قول جمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن القيمة لا تجزئ في زكاة الفطر. القول الثاني وهو رأي الحنفية أن القيمة تجزئ في زكاة الفطر، وهذا أصل عند الحنفية، يعني الحنفية يرون إجزاء القيمة ويتوسعون في هذه المسألة، يعني يرون إجزاء القيمة يعني في زكاة الفطر، في زكاة المال، في الكفارات إلى آخره، يتوسعون في تجويز القيمة. فمثلا في زكاة الفطر إذا أخرج قيمة الصاع أو الفقير أن هذا جائز ولا بأس به، كذلك أيضا في كفارة اليمين لو أنه أعطى الفقير القيمة، مع أن الله سبحانه وتعالى نص على الإطعام فيطعام 10 مساكين، يقولون بأن هذا مجزئ ولا بأس به، في كفارة الظهار أيضا، في زكاة المال إلى آخره، يتوسع الحنفية رحمهم الله تعالى في إجزاء القيمة. وهذا التوسع فيه نظر، لأنه هذا يخالف النص، ولهذا الأئمة الثلاثة كلهم يخالفون الحنفية، وأن زكاة الفطر لا يجزئ إخراجها قيمة، بل لا بد من الطعام، كما تقدم حيث أبي سعيد قال كنا نخرجها إن كان في الله سلم صاعا من طعام أو صاعا من شعير، صاعا من زبيب، صاعا من تمر، أو صاعا من أقط إلى آخره. وأيضا هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعمة للمساكين، حيث ابن عباس وسلم فرضها طهرة للصائم من النقل والرفث وطعمة للمساكين. ولأن القول بأن القيمة تجزئ ينقل هذه العبادة من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها عبادة خفية، يعني من كونها شعيرة ظاهرة يتكايلها الناس ويتناولونها فيما بين أيديهم ونحو ذلك، إلى أن تكون ماذا؟ إلى أن تكون عبادة خفية. وأما الحنفية، الحنفية كما قلنا يقولون بأنه يجوز أن تخرج مالا، يقولون بأن الفقير لو أخذ هذه الزكاة ولم يأكلها وباعها جاز ذلك، يعني هو لا بأس أنه يأخذ الصاع ويذهب ويبيعه، وإذا باعه جاز ذلك. فكوننا نعطيه المال نوفر عليه مسألة البيع، لكن هذا نقول بأنه نظر في مقابلة الأثر، يعني نظر في مقابلة الأثر. هو صحيح من حكمها كما تقدم أنها طعمة، صح، وأيضا من حكمها إظهار الشعيرة أيضا. طيب إذا قلنا بأن نعطيه مالا، أين الشعيرة؟ يعني خفيت الشعيرة لها، أصبحت الآن عبادة خفية. وأيضا ربما أنه يبيع هذه، إذا أعطيناه دراهم لا يشتري طعاما، ربما أنه يشتري بها أشياء أخرى غير مقصود الشارع. المقصود الشارع هو إدخال الفرح والسرور على الفقراء والمساكين، بحيث يشارك هؤلاء الفقراء إخوانهم في فرحة العيد، ما يحتاجون إلى طعام. ربما أنه يأخذ الدراهم لا يشتري طعاما، لا يتحقق الحكمة التي أرادها الشارع. لكن في بعض البلاد ما يقبل الطعام، مثل في بلاد الغرب ونحو ذلك، يأخذ الطعام أخذه، نعم لا يأخذ الطعام. هنا يعني إذا تعذر إخراج الطعام يصار إلى القيمة، لأنه بالإمكان أن يقال بأنها تنقل إلى مكان آخر، إما أن نقول تنقل إلى مكان آخر ويخرج الطعام، أو نقول بأنها إذا تعذر إخراج الطعام فإننا نصير إلى القيمة، بحيث نعطي هذا الفقير القيمة. قال رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لما تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن زكاة المال وزكاة البدن، وذكر الأموال الزكوية وذكر أنصباءها، شرع في بيان أحكام إخراج هذا المال. الآن وجبت الزكاة، وعلى صاحب المال أن يخرج هذا المال الواجب في ماله. هذا المال الواجب في ماله إخراجه له أحكام، هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيانها. قال المؤلف رحمه الله: ويجب على الفور. نعم، يجب على الفور مع إمكان. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله بأن إخراج الزكاة يجب على الفور، يجب أن يبادر إذا حال حول، فإنه يجب عليه أن يبادر. ويدل لذلك قول الله عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وهذا أمر، والأمر يقتضي الفورية. والقاعدة الأصولية، قاعدة الأصولية أن الأمر المطلق المجرد عن القرائن فإنه يقتضي الفورية. ويدل لذلك حديث عقبة بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر، فلما انصرف خرج مسرعا، فتعجب الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته. كنت خلفت في البيت تبرا من الصدقة فكرهت أن أبيته فقسمته. نعم، رواه البخاري. ولأن حاجة الفقراء حاضرة، حاجة الفقراء حاضرة، وإذا كانت كذلك فإنها تلبى حاجته. قال رحمه الله: إلا لضرورة. هنا شرع المؤلف رحمه الله تعالى في بيان الأحوال التي يصح فيها تأخير الزكاة. الحالة الأولى إذا كان هناك ضرورة، إذا اضطر إلى التأخير، كأن يخشى على نفسه من لصوص، أو خرج من الزكاة خرج خشي أن يأتيه اللصوص، أو خشي على نفسه من عدو ونحو ذلك. فإذا كان هناك ضرورة فإن الضرورات تبيح المحظورة. قال لك: ومثل ذلك أيضا لو خشي أن يرجع الساعي عليه ويريد أن ينتظر الساعي، ربما أنه لو أخرج الزكاة جاء الساعي ثم بعد ذلك طالبه بالزكاة مرة أخرى، فنقول في هذه الحالة أنه لا بأس أن يؤخر. طيب، قال: إلا لضرورة. طيب، هذا ذكر المؤلف رحمه الله حالة واحدة. الحالة الثانية إذا كان التأخير، إذا كان التأخير لمصلحة الفقير، لمصلحة أهل الزكاة، كأن يؤخرها لمن هو أشد حاجة، أو أن يؤخرها لطالب علم ونحو ذلك، أو لقريب، يعني لقريب فقير، فنقول بأن هذا جائز ولا بأس به، لكن يقيد هذا بأن يفرجها عن ماله، لا يجعلها مختلطة في ماله، بل يقوم بإفراجها عن ماله ويكتب أنها زكاة. يعني يكتب، لأنه لا يدري، ما يعرض له، ربما أنه ينسى، وربما أنه يموت قبل أن يؤدي هذا الواجب الذي عليه. الحالة الثالثة إذا كان التأخير لشيء يسير كيوم ويومين فإن هذا جائز ولا بأس به، إذا كان، وخصوصا إذا كان هناك مصلحة ونحو ذلك. الحالة الرابعة إذا كان المال غائبا، فإنه لا يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى يحضر المال. مثلا لو كان له أموال في بلد إلى آخره، ما نقول أخرج الزكاة، إن استطاع أن يوكل من يخرج الزكاة في ذلك البلد الذي فيه المال، يجب عليه أن يوكل، ما استطاع فإنه ينتظر حتى يقدم المال ثم يخرج الزكاة من ذلك المال. ومثل ذلك أيضا، لو كانت عنده أرض تجارية، تقدم لنا كيفية زكاة الأراضي ونحو ذلك، عنده أرض تجارية ولا باع الأرض هذه، لم يبع هذه الأرض، فنقول ما يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى يبيع هذه الأرض. ومثل ذلك أيضا لو كان له دين عند أناس، والدين هذا على معتق أو على مليء بادل، نقول لا يجب عليه أن يخرج زكاته على حسب التوصيل الذي سبق لنا، لا يجب عليه أن يخرج الزكاة حتى يقبض هذا المال. قال رحمه الله تعالى: فإن منعها جحدا لوجوبها كفر عارف بالحكم وأخذت وقتل، أو بخلا أخذت منه وعزل. إذا جحد الزكاة، فإن هذا الجحد يعني منع الزكاة، فإن هذا المنع لا يخلو من أمرين. الأمر الأول أن يمنعها جحدا لوجوبها، يعني يدعي أنها ليست واجبة، فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله كفر عارف بالحكم، يعني إذا كان يعرف الحكم الشرعي، يعرف الحكم الشرعي وأنها واجبة، فنقول بأنه يكفر إذا كان يعرف الحكم، كما كإنسان نشأ في بلاد المسلمين فنقول بأنه يكفر. لكن إذا كان جاهلا، كأن يكون حديث عهد بإسلام، أو أن يكون نشأ في بادية بعيدة عن حاضرة المسلمين إلى آخره، فيقول لك المؤلف يعرف، قال كفر عارف، يعني معنى ذلك أن الجاهل أنه يعرف، فإن أصر على جحدها فهذا يكفر، لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولإجماع المسلمين. قال: وأخذت وقتل، يعني تؤخذ منه، نعم تؤخذ منه، لأن الزكاة يتعلق فيها حق الله وحق الفقراء، حق المخلوقين، فيقتل، وكذلك أيضا تؤخذ منه لحق الفقراء، نعم يقتل وتؤخذ منه لحق الفقراء. ويدل على قتله أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه وافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وافقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وافقوا أبا بكر رضي الله تعالى عنه على قتال مانع الزكاة. وحيث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهذا الذي يعصم دماءه أن يقول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، إذا أخلوا بشيء من ذلك دل ذلك على أن أموالهم، على أن دماءهم غير معصومة. قال: أو بخلا، هذا القسم الثاني، أن يمنع إخراجها بخلا وشح، هو يقر بوجوبها وأنها واجبة عليه، لكنه يمنع إخراجها شحا بالمال وبخلا، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا وش حكمه؟ قال لك المؤلف رحمه الله: أخذت منه، هذا الحكم الأول، أو بخلا أولا نأخذها منه، لأنها دين في ذمته كدين الآدمي، ولما تقدم ذكرنا أنه يتعلق بها حقان، حق الله وحق المخلوقين، فلا بد أن نأخذ حق المخلوقين. وعزر، هذا الحكم الثاني، أنه يعزر، ولم يذكر المؤلف رحمه الله بما يكون التعذير، فنقول بأن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى، ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا يكفر، وهذا هو الصواب، وهو قول جمهور أهل العلم، لحديث أبي هريرة في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار، فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم مقداره أو كان مقداره 50,000 سنة، كلما بردت أعيدت عليه حتى نعم، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وفي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكفر، يعني إذا ترك الزكاة بخلا وشحا أنه يكفر، لكن الصواب في هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله تعالى. طيب، وبقي عندنا حكم رابع لم يذكره المؤلف رحمه الله تعالى، هل يؤخذ شطر ماله؟ يعني هل يؤخذ شطر ماله، يعني الذي منع زكاته، هل نأخذ شطر ماله الذي منع زكاته أو لا؟ للعلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان. القول الأول أنه لا يؤخذ شطر ماله للأدلة الدالة على عصمة مال المسلم، كقول الله عز وجل إن دماءكم وأموالكم، نعم، كقول الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، في الصحيحين حديث أبي بكر. والرأي الثاني أنه يؤخذ شطر ماله، وهذا قال به أبو بكر من الحنابلة، واستدلوا بحيث فهد بن حكيم عن أبيه عن جده، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، فإنا آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والصحاح والحاكم، وأجاب عنه الجمهور بأجوبة من هذه الأجوبة أنه لا يثبت، نعم، أن هذا الحديث أنه لا يثبت. وأيضا نوقش أيضا بأنه منسوخ، ونوقش أن قوله آخذوها من شطر، وأن آخذوها وشطر ماله أنه في بعض ألفاظه من شطر ماله، آخذوها من شطر ماله، يعني فيظهر والله أعلم، يعني يظهر والله أعلم، ما دام أن العصمة يعني باقية فلا بد من يقين على استحلال هذه العصمة، عصمة المال باقية لا بد من يقين، يظهر والله أعلم ما ذهب لجمهور أهل العلم رحمهم الله تعالى، وأنه لا يؤخذ شطر مال. ولنفرض أن عنده مليونان وأخرج زكاة المليون الأول، وأما المليون الثاني فإنه منع زكاة، منع زكاته على كلام المؤلف، على كلام أبي بكر أو اختيار أبي بكر رحمه الله أننا نأخذ الزكاة منه، وكذلك أيضا نأخذ شطر المال نصف المال الذي منع زكاة وهو المليون الثاني. قال المؤلف رحمه الله وتجب في مال صبي ومجنون فيخرجها وليهما. هذه المسألة تقدمت لنا في شروط وجوب الزكاة، وذكرنا أن العلماء رحمهم الله تعالى اختلفوا في ذلك على ثلاثة آراء، وأن الصواب في هذه المسألة ما عليه أكثر أهل العلم، وأن الزكاة لا تجب في ما أن الزكاة تجب في مال الصبي والمجنون، لأن الزكاة لا تعلق لها بالبدن وإنما هي تتعلق بالمال. وذكرنا الضوابط فيما يتعلق بالتكاليف أو الأوامر بالنسبة للصغير وبالنسبة للمجنون، وأيضا هو الوارد عن الصحابة كما هو وارد عن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم. قال ولا يجوز إخراجها إلا بنية. والمؤلف رحمه الله لا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية، لحيث عمر المشهور إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ولأن الإنسان يخرج هذا المال قد يقصد به صدقة تطوع، قد يقصد به الفريضة، قد يقصد به وفاء دين، قد يقصد به هبة، فلا بد من النية التي تميز بين العادة والعبادة وبين أصناف العبادات. والنية يعني النية على كلام العلماء رحمهم الله يقولون بأن النية لها قسمان، نية مستحبة وهي أن تقارن الدفع، يعني وأنت تدفع تنوي أنها زكاة، ونية جائزة أن تتقدم، جائزة أن تتقدم الدفع بثمن يسير، أن تتقدم الدفع بزمن يسير. وعلى كلام هذا لو تقدمت النية الدفع بزمن كثير فإنها لا تجزي. وهل يصح فيها التصرف الفضولي أو لا؟ يعني الزكاة هل يصح فيها التصرف الفضولي أو نقول بأنه لا يصح فيها التصرف الفضولي؟ جمهور العلماء أنه لا يصح فيها التصرف الفضولي، وعند أبي حنيفة رحمه الله أنه يصح فيها التصرف الفضولي، وهذا القول هو الصواب في هذه المسألة. وش معنى ذلك؟ معنى ذلك لو أن شخصا كقريب لك كأخ مثلا وجد فقيرا فأعطاه 50 ريالا على أنها زكاة عنك، فأجزت هذا التصرف، إن لم تجزه لم ينفذ، لكن إن أجزته هل ينفذ ويقع زكاة عنك أو لا ينفذ؟ جمهور العلماء يقولون بأنه لا ينفذ لاشتراط النية، المشترطون النية. والرأي الثاني أنه ينفذ لأن النية موجودة، نعم النية موجودة، ويدل لذلك فعل أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري، فإنه قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفظ زكاة رمضان ذكر الشيطان وأنه أعطاه إلى آخره، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، مع أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه لم يوكل في الدفع والإخراج، وإنما وكل فقط في الحفظ. قال رحمه الله والأفضل أن يفرقها بنفسه، هذا الأفضل، هذا الأفضل يقول المؤلف رحمه الله أن يفرقها بنفسه، وذلك فيه فوائد. الفائدة الأولى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق الصدقات، ويدل لذلك حيث قبيصة بن مخالف أقم عندنا يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفرق بنفسه. وثانيا أيضا لكي ينال أجر التعب في تفريقها، وثالثا فائدة الثالثة أيضا لكي يطمئن أو تطمئن لكي تطمئن نفسه في إخراجها ووصولها إلى مستحقها، فيتيسر الإنسان أن يخرجها الحمد لله. لكن إذا كثرت الأموال، قد تكثر الأموال مع الإنسان ولا يتمكن أن يخرج كل شيء، فإنه يوكل الثقات في إخراجه. قال رحمه الله والأفضل أن يفرقها بنفسه، ويقول هو وآخذها ما ورد، نعم يقول هو وآخذها ما ورد الذي ورد، كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأيضا لما روى ابن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على آل فلان، فأتاه أبي بصدقته فقال اللهم صل على آل أبي أوفى، اللهم صل على آل أبي أوفى في الصحيحين. هذا الذي ورد. وعلى هذا لو جاءك شخص بزكاته لكي تفرقها تقول اللهم صل على آل فلان، آل محمد، آل زيد، كما هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما يذكره الفقهاء أن الدافع يقول اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، ويقول الآخذ آجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله لك طهورا، هذا لا دليل عليه. قال ولا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، فإن فعل أجزأت، إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه فيفرقها في أقرب البلاد إليه، فإن كان في بلد إلى آخره. هنا نقل الزكاة، نقل الزكاة تحته مسألتان. المسألة الأولى ما يتعلق بالحكم التكليفي، التحريم والإباحة، هل يأثم إذا نقلت أو نقول بأنه لا يأثم؟ نعم هذه المسألة. المسألة الثانية فيما يتعلق بالحكم الوضعي، هل تجزئ أو نقول بأنها لا تجزئ؟ فعندنا المسألة الأولى وهي ما يتعلق بالحكم التكليف، هل يأثم أو لا يأثم؟ قال لك المؤلف رحمه الله ولا يجوز. فكلام المؤلف رحمه الله أن نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، يعني مسافة قصر هذا محرم ولا يجوز، كما تقدم تقصر فيه الصلاة كما تقدم المذهب كم؟ ها؟ 4 برد، والبريد كم هم من فرسخ؟ 4، 16 فرسخ، والفرسخ كم هم من ميل؟ 3 ميال، تكون المسافة 48 ميل. على هذا إذا نقلها إلى 40 ميل لا بأس، إلى 47 ميل لا بأس، جاء إلى 48 ميل هذا لا يجوز. إذا نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة نقول بأن هذا لا يجوز، هذا المشهور من المذهب. وهذا كما ذكرنا أن هذا كلام عن الحكم التكليفي، أن يأثم أو لا يأثم. وهذا أيضا هو قول الشافعية، لكن كما ذكرنا نعم كما ذكرنا أن الحنابلة يقولون بأنها إذا كانت المسافة أقل من مسافة قصر هذا جائز، مسافة قصر فأكثر هذا حرام. الشافعية لا يرون الجواز، لكن الحنابلة يفصلون في هذه المسألة. الرأي الثاني أن نقل الزكاة خارج البلد أن هذا جائز، لكنه مكروه، وهذا قول الحنفية. الحنفية يقولون مكروه إلا أن ينقلها إلى قرابة لهم حاويج أو قوم هم أمس حاجة من أهل بلد، هم يقولون بأنه مكروه إلا إذا كان هناك أهل حاجة فلا بأس لا يكره. أيضا المالكية يوافقون الحنابلة والشافعية أنه لا يجوز، نعم لا يجوز إلا إذا نقلها الإمام. فعندنا الرأي الأول عدم الجواز، لكن الحنابلة يفصلون بين مسافة القصر وغيره، المالكية يفصلون بين نقل الإمام وغيره، الشافعية ما يفصل. والصواب في هذه المسألة أنه إذا كان النقل فيه مصلحة فإنه جائز ولا بأس به، بل نقول بأنه مشروع إذا كان النقل فيه مصلحة، كما لو نعم كما لو كان هناك مسقبة أو حاجة عند أحد من المسلمين ونحو ذلك، أو أهل علم أو أهل دعوة، ناس مشتغلين بالدعوة ونحو ذلك وهم يحتاجون، فنقول الصواب أن نقل الزكاة لهم هناك أحوج، يعني أنه أفضل. ويدل لذلك حيث قبيص قال أقم عندنا يا قبيص حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، حتى تأتينا الصدقة. وأيضا عموم قول الله عز وجل إنما الصدقات الفقراء والمساكين، وقول معاذ لأهل اليمن ائتوني بخميس أو لبيس أخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين بالمدينة. قال أنفع للمهاجرين بالمدينة، ائتوني بخميس أو لبيس أخذه منكم مكان الصدقة فإنه أهون عليكم وأنفع للمهاجرين عن المهاجرين في المدينة. وهذا علقه البخاري. الصواب في ذلك أن هذا كما تقدم جلب النمس. طيب بقينا في الحكم الثاني، يعني بقينا في الحكم الثاني وهو الحكم الوضعي، هل تجزئ إذا نقلت أو لا تجزئ؟ أشد الناس في ذلك الشافعي، يقول إذا نقلت لا تجزئ. الحنابلة يقولون إذا نقلت فوق مسافة قصر تجزئ مع الإذن، يقولون تجزئ مع الجمهور على أنها تجزئ إذا نقلت، لكن الحنفية يقولون بأن الشافعية، نعم الشافعية يرون أنها لا تجزئ، والصواب في ذلك أنها تجزئ، وذكرنا الأدلة على ذلك. أما الذين قالوا بأنها لا تجزئ أو قالوا بأنه يحرم نقلها فاستدلوا بحيث معاذ بن جبل لا لما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، حديث ابن عباس في بعث معاذ إلى اليمن قال تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. ومثل حديث أبي جحيفة رضي الله تعالى عنه، وأيضا ورد ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنه وعمران بن حسين رضي الله تعالى عنه. نعم. والصواب في ذلك نعم أن نقول أهل البلد هم أولى، يعني نجمع بين الأدلة فنقول أهل البلد هم أولى، إذا كانوا هناك فقراء نبدأ بها البلد، لكن لا مانع أن ننقل بعض الزكاة إلى خارج البلد إذا كان هناك مصلحة، كما ذكرنا كان يكون هناك من هو شد حاجة، أو قد يكون هناك مسغبة، أو قد يكون هناك من اشتغل بالتعليم أو بالدعوة إلى الله عز وجل، فهذا ننقل له الزكاة كما جاء في الحديث. والله أعلم.